وجاءت الى من مصر الى المدينة وتأتي الى اين امر ثم هي بها. قالوا هذا السفن من ذاك الامير. والسد عندها العدد حينما كتب لها في قطعة خزف تمشي ترميها تبقيها الى ان جاءت الى عامله هناك. فلما رأى الكتابة وضعها على رأسي وقال سمعا وطاعة يا عمر. ويهدم البناء ويعيد اليها الدار. فتقول اما اذا كان الامر كذلك فداري للمسجد. هذا عمر ياتي الهرمزة وياتي اسير ويطاف به في المدينة يبحثون عن عمر. هو اين عمر؟ كان هنا، مشي هنا. اخيرا طفل يقول رأيته دخل المسجد. فدخل فاذا به متوسدا رداءه نائما في ارض المسجد. قالوا هذا عمر. فيبهر هو هناك في ابهة الملك ويأتى به الى عمر ترعد فرائصه. فاذا بعمر نايم في التراب متوسدا رداءه وليس عنده حرس ولا جند. فيقول كلمته حكمت فعدلت فامنت فنم. يحرسه عدله لان الظالم هو الذي يخاف. وليس معنى ذلك اننا نترك حرس الملوك والرؤساء، لا، لان في الناس اصحاب اطماع واهواء، ولكن يهمنا في هذه الواقعة بذاتها. فيقف عمر خلف الجدار ويخاطب نفسه، اي ان هذا المنصب الذي وصلت اليه لا يقيك عذاب الله، انما يقيك التقوى. وفي اخر حياته يستنطق الله رجلا بالشهادة لعمر بعد ان طعن في المحراب ونقل الى بيته. يدخل عليه شاب ويسلم عليه ويقول يا امير المؤمنين لا خوف عليك، والله لقد حكمت فعدلت وقسمت فسويت، فلا خوف عليك. شهادة يؤديها الى عمر رضي الله تعالى عنه. ويأتي خارجا. ما كان من عمر ان يجامل هذا الذي جاء يبشره او يهنئه. قال ردوه علي. فاذا ثوبه طويل جر في الارض. قال يا ابن اخي ارفع ثوبك فانه انقى لثوبك واتقى لربك. فاذا كان عمر يراعي تقوى الله في رفع الثوب من ان ينزل عن الكعبين، فهل يهمل تقوى الله في غير ذلك؟ لا. رحم الله مالك حينما اختار هذا الاثر في شخصية عمر رضي الله تعالى عنه. والله تعالى اعلم.